بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قواعد هامة في الأسماء والصفات: القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد الهامة في الأسماء والصفات. قواعد مختصرة هامة يحتاجها طالب العلم وكل من أراد البصيرة في دينه ومعتقده نحو أسماء الله جل وعلا وصفاته. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: قواعد هامة في الأسماء والصفات. نمر عليها باختصار. القاعدة الأولى: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ما الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ إن الله لطيف خبير، إن الله سميع بصير، وهكذا. الواجب في نصوص الكتاب والسنة نحو أسماء الله وصفاته الإيمان بها واعتقاد معناها وأنها مفهومة معلومة المعنى مجهولة الكيفية. معلومة المعنى إذا قيل سميع، بصير، عليم، استوى فوق العرش، عال على خلقه، وهكذا المعنى معلوم، لكن الكيفية الله أعلم جل وعلا بها. فما يجوز لنا أن نخوض في الكيفيات، وإنما نتفهم المعنى، نفهم معنى هذه الصفة، إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله جل وعلا أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس بصفات ربنا جل وعلا، فهو بينها لنا نؤمن بها ونعتقدها، ولا نخرج عما وقف عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح صحابة رضي الله عنهم، بين أيديهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله. ما قالوا: يا رسول الله كيف استوى ربنا، أو كيف ينزل ربنا؟ لا، سمعوا منه الرحمن على العرش استوى، آمنوا بذلك وصدقوا. سمعوا منه ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر؟ آمنوا بذلك وفرحوا به واستبشروا، وقفوا ولا تنقب وتتجاوز ما وقف عنده السلف رحمة الله عليهم. ولا نقول على الله بلا علم، لا نفسر الكيفية أو نتعرض للكيفية، لأن هذا من القول على الله بلا علم. فالمخلوق ما يستطيع أن يحيط بصفة من صفات الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالواجب على المؤمن إذا سمع آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات ربنا أن يؤمن به ويصدق ويفهم المعنى، ولا يسأل عن الكيفية. القاعدة الثانية في أسماء الله جل وعلا، والقاعدة الثالثة ستأتينا في صفات الله تبارك وتعالى، والقاعدة الرابعة كيف الرد على المعطلة. القاعدة الثانية في أسماء الله جل وعلا، وتحت هذه القاعدة فروع كلها تتعلق بهذه القاعدة. الفرع الأول: أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنها متضمنة لصفات الكمال، مبرأة من النقص والعيب. وكل أسماء الله جل وعلا حسنى. الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، فما يجوز لنا أن نقول أسماء الله 100 أو أسماء الله 99 أو أسماء الله 1000 أو 5000 أو أقل أو أكثر، ما نتعرض للعدد، لأن الله جل وعلا بين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أسماءه غير محصورة فلا نحصرها، كما يقول بعض الناس جهلا يقول أسماء الله 99. لا يا أخي، لا يا أخي، 99 صحيح جاءت في الحديث، لكن ليست كل أسماء الله 99. أسماء الله لا يحصيها عد ولا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، واستأثر بعلم بعضها جل وعلا. وإنما من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أسماء الله 99 مرتب عليها هذا الثواب. ما الدليل على ما نقول؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه النقطة، أو استأثرت به، لله أسمى استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يطلع عليها من شاء من عباده جل وعلا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذه 99 مرتب على إحصاء هذا الثواب العظيم، إذا أحصى الإنسان 99 وآمن بها واعتقدها فثوابه ماذا؟ الجنة. ومثل المؤلف رحمه الله بقول الإنسان مثلا العاقل العربي يقول عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل نفهم من هذا أنه ليس عنده إلا 100 ريال؟ لا، وإنما يقول عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، ولا عنده خير كثير. فالله جل وعلا يقول على لسان رسوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم لم ترد هذه الأسماء في حديث صحيح يعتمد عليه، وإنما وردت في روايات في المسانيد، وبعض العلماء استخرجها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد يصيب فيها وقد يخطئ. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل ولا بالقياس ولا بالاستحسان ولا بكذا ولا بكذا، وإنما تثبت بماذا؟ بأحد أمرين، بالكتاب أو السنة فقط. ما نقول هذا الاسم جيد وحسن يليق بالله تبارك وتعالى، لا، نعرضه على الكتاب والسنة، إن ورد فيهما فعلى العين والرأس نأخذ به ويلزمنا ذلك، ما ورد في الكتاب والسنة نرده، لأن الأسماء أسماء المخلوقين قد تسميه باسم تستحسنه، تسميه باسم تستحسنه من عندك، سبقت إليه لا ما سبقت إليه ما في حرج، المخلوق تستحسن له وتسميه، لكن تنادي ربك باسم لم يثبت في الكتاب والسنة لا يا أخي. الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، يعني اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى الصفة التي تضمنها. الرحمن يدل على الذات، الله جل وعلا اسمه الرحمن، الرحمن يفهم منه صفة، وما هي؟ الرحمة، الله جل وعلا متصف بالرحمة كما سمى نفسه بالرحمن، بخلاف أسماء المخلوقين فقد يسمى بعز الدين ونصير الدين وتاج الدين وإلى آخره، وهو أفسق خلق الله، لكن إذا قيل كيف يسمى بعز؟ هذا اسم، هذا اسم، اسم ما يدل على معنى، ما يدل على أنه تقي أو محسن أو فاضل أو كذا أو كذا، اسم. أما أسماء الله جل وعلا فهي بخلاف ذلك، الاسم يدل على الذات، والصفة تدل على الذات، أن الله موصوف بهذه الصفة، ما يقال هذا اسم فقط. القاعدة الثالثة في صفات الله، القاعدة الثانية في أسماء الله، القاعدة الأولى في مجموع الأسماء والصفات الواجب علينا نحوها، القاعدة الثانية في الأسماء، القاعدة الثالثة في الصفات، القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع. الفرع الأول صفات الله جل وعلا كلها عليا، صفات مدح وكمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كل صفة من صفات الله جل وعلا فهي مدح وثناء ولا تتضمن أي نوع من أنواع النقص. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ويقول جل وعلا ولله المثل الأعلى. والصفات من حيث هي، الصفات من حيث هي صفة تدل على الكمال، هذه ثابتة لله، صفة متضمنة لشيء من النقص، صفة تدل على النقص، فالصفة الكمال لله تبارك وتعالى. الصفة التي فيها شيء من النقص نقول حق الله جل وعلا فيه الكمال، ما في نقص ولا عيب. الصفة المتضمنة للعيب مطلقة هذه لا ترد في حق الله مطلقة. أنواع الصفات ثلاث: صفة كمال رؤوف الرحيم، صفة تدل على الكمال وقد تدل على شيء من النقص، فحق الله جل وعلا فيه الكمال المطلق ومبرأ من النقص والعيب، مثل المكر والخداع. هل نصف يعني المكر قد يكون حسن وقد يكون مذموم، فيوصف الله جل وعلا بالمكر مطلقا؟ لا. ننفي صفة المكر عن الله مطلقا؟ لا، والله أثبتها لنفسه في قوله ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله والله خادعهم. وصفات تضمنت شيء من النقص فليتعلق بحق الله جل وعلا مبرأ من النقص، لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، وإنما نثبت الكمال لله وننفي النقص عن الله، مثل يمكرون ويخادعون. كيف يكون صفة نقص وصفة مدح يثبت لله أنها صفة مدح وينفى عن الله لأنها صفة عيب وذم؟ فالمكر بالمؤمن التقي الصالح المحافظ على الطاعات هل يليق بالله جل وعلا أن يمكر به تعالى وتقدس؟ لا، ما يمكر بهذا سبحانه وتعالى. منافق مخادع متلاعب يمكر بعباد الله، نقول هذا يمكر الله به، ومكر الله جل وعلا به كمال، كمال لأنه يستحق، هذا هو المكر، يستحق أن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله. لكن ما نقول إن الله يمكر أو إن الله ماكر تعالى وتقدس، وإنما نقول يمكر بالمنافقين، يخادع المخادعين، يمكر بالكافرين اللي يستحقون المكر. هذه الصفة صفة مدح وقد تتضمن النقص في غير حق الله تبارك وتعالى. واحد مثلا من الناس يأتي إلى الرجل الصالح التقي يتلاعب به، يقول أنا أمكر به، يقول هذا ذم، هذا صفة خبيثة سيئة، هذا ما يستحق أن تمكر به. الآخر يقول أنا هذا منافق، هذا مخادع، أنا أخادعه. يقول أحسنت، فك المسلمين من شره، وقف بنحره، امنعه. نعم، والله جل وعلا له صفة الكمال ومبرأ من صفة النقص والعيب. الصفة الثالثة صفة متضمنة للنقص مطلقة، هذا الله جل وعلا منفي عنها، تنفى عن الله. البخل والفقر وغير ذلك من صفات الذلة والنقص، هذه الله جل وعلا منزه عنها مطلقا، ما يوصف الله جل وعلا بالفقر ولا يوصف بالذلة ولا يوصف بالصفات المتضمنة للنقص. إذن فالصفات ثلاثة أنواع: صفة متضمنة للكمال، هذه الله جل وعلا موصوف بها، الرحمن الرحيم، العزيز الجبار المتكبر، وهكذا. صفة متضمنة للكمال متضمنة للنقص من وجه، هذا من وجه هذا من وجه، فالله جل وعلا يثبت له ما تضمن الكمال من وجه الكمال وينفى عنه ما تضمن النقص. صفة متضمنة للنقص مطلقة ما فيها كمال، هذه الله جل وعلا منزه عنها. صفات الله جل وعلا كلها عليا، وصفات مدح وكمال إلى آخره. الفرع الثاني صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية أو صفات سلبية. نثبت لله ما أثبته لنفسه. الصفات الثبوتية نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. الصفات المنفية ننفي عن ربنا كل صفة نقص وعيب، ولا نفصل إلا فيما فصل الله جل وعلا به أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصفات الثبوتية مثل رحيم، رحمن، عزيز، كريم، جواد إلى آخره. صفات سلبية ومنفية لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، لا يغفل، لا يبخل، وهكذا. الصفات الثبوتية، الصفات المنفية منفية، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. صفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية يعني الذات الكريمة متصفة بذلك، ما ينفك عنها. سميع، يصير في يوم من الأيام غير سميع تعالى الله؟ لا، سميع صفة ذاتية، صفة ما تنفك عن الله. عليم، حكيم، بصير إلى آخره، هذه صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا ما تنفك عنها الذات الكريمة. صفات فعلية يفعلها ربنا جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء، مثل الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كان الله جل وعلا ولا عرش ثم استوى على العرش الرحمن. الله جل وعلا متكلم، لكن هل كلام ربنا جل وعلا مستمر ما يسكت أبدا؟ متكلم، يتكلم كيف ما شاء ومتى شاء، هذه صفة فعلية. صفة فعلية نزول، ينزل ربنا، هذه صفة فعلية يفعلها متى شاء كيف ما شاء. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: هل هي حقيقية؟ أم مثل ما نقول عز الدين وتاج الدين ونصير الدين وكذا وكذا وأفسق خلق الله، هل هي صفة حقيقية؟ نعم، صفة ثابتة لله جل وعلا حقيقية بمعناها. وهل يجوز تكييفها؟ يقول كيف هذه الصفة؟ لا. هل يجوز تمثيلها؟ يقال مثل كذا، وجه ربنا مثل وجه كذا تعالى الله؟ لا، كل صفة فهي حقيقية ولا يجوز تكييفها ولا يجوز تمثيلها، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، وغير ذلك من الآيات. القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد الأربع المهمة لكل طالب علم ومتبصر في دينه نحو أسماء الله جل وعلا وصفاته، ما هي؟ وكيف نرد على المعطلة؟ المعطلة نفوا الصفات في زعمهم أنهم ينزهون الله، ما قالوا إننا ننفي الصفات تنقصا لله، لا، يقولوا ننزه ربنا. لما؟ لأنهم أول شيء حينما سمعوا الصفة وقع في نفوسهم التشبيه والتمثيل، ففروا من التشبيه والتمثيل الذي وقع فيه طائفة ضالة إلى ما هو أخبث وأسوأ منه، وهو التعطيل. فروا من التشبيه إلى التعطيل. كيف ذلك؟ جاء في إثبات اليد لله جل وعلا، جاء إثبات الوجه لله جل وعلا، جاء إثبات القدم لله جل وعلا. فالمشبهة أثبتوا هذا، والإثبات حسن، قالوا نثبت لله وجه كما أثبته لنفسه. نقول أحسنتم، قفوا عند هذا. يقول لا، نتأكد هذا الإثبات بأنه وجه كوجه زيد أو عمرو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأثبتوا وشبهوا. المعطلة قالوا لا، إذا أثبتنا وقعنا في التشبيه، والتشبيه خطر. إلى أين تذهبون؟ إلى الكتاب والسنة؟ لا، ننفي. الله جل وعلا يقول يثبت له وجه، يقول لا لا يا ربي، ما يصير، يصير لك وجه، لا صار لك وجه، صرت مثلنا تعالى الله. الله جل وعلا أثبت له اليد واليدان، يقول لا لا، ما نثبت لله يدين. لما؟ وقد أثبتها لنفسه، لأن إذا أثبتنا لله يدين شبهناه بالمخلوقين، فنفر من هذا. إلى أين؟ إلى التعطيل والعياذ بالله، إلى النفي. فالمعطلة تصوروا التشبيه، يعني وقع في أذهانهم التشبيه، ففروا منه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل. والطوائف في أسماء الله جل وعلا وصفاته ثلاث طوائف كلهم يزعمون ويدعون الإسلام. طائفة أثبتت الأسماء والصفات، أثبتوا وزادوا في الإثبات وتعمقوا وقالوا له وجه كوجوهنا، وله يد كأيدينا، وله قدم كأقدامنا، وله عين كأعيننا، وله أذن كآذاننا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول هذا خطر وهلاك، شبهتم الله بخلقه. الآخرون قالوا لا، ما نقع فيما وقع في هؤلاء، هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، ما نقع. نقول ما نثبت لله وجه، لكن نقول في القرآن جاء الوجه لكنه مجاز، ما في وجه لله، ولا في عين لله، ولا في أذن لله، ولا يد لله، ولا قدم لله، لأن إذا أثبتنا هذا الإثبات وقعنا في التشبيه، شبهنا الله بخلقه. نقول هلكتم، نفيتم الصفة الثابتة في الكتاب والسنة. طائفتان مشبهة معطلة، أهل السنة والجماعة وسط، يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. الأولون أثبتوا وشبهوا فهلكوا، الآخرون نزهوا وعطلوا فهلكوا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا ما يترتب عليه الخلل وهو التشبيه، لا، إثبات بلا تشبيه، نزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. التعطيل نفي الصفة، قل لا، ما لله وجه، ما لله قدم، ما لله يد، لكنهم نزه الله تنزيه حسن، لكنهم فروا مع هذا إلى التعطيل والهلاك. فيعبر عنهم العلماء يقولون المعطلة والمشبهة كلهم ضلال، لكن المعطلة أضل. قالوا هؤلاء شبيهون بالمستجير من الرمضة بالنار، يستجير بالنار من الرمضة، قالوا فروا من التشبيه وهو سيء، لكن إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل. قالوا هؤلاء مثل ما قال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، على من نرد لهذا الجزء؟ على المشبهة. يقول له يد كيدي وقدم كقدمي ووجه كوجهي، نقول ليس كمثله شيء، ما يليق بكم هذا. وهو السميع البصير، نرد به على من؟ على المعطلة، لأن المعطلة يقول ليس بسميع ولا بصير، والله أثبت لنفسه السمع والبصر. والجزآن دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم وتوفانا على مذهبهم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في هاتين الكلمتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ينفى التعطيل، ينفى التشبيه، وهو السميع البصير ينفى التعطيل. فنفينا التعطيل ونفينا التشبيه، وأذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة بالسمع والبصر إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. يقول رحمه الله: نعم اقرأ. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. يقال لهم المؤولة، والتأويل جاء عن السلف على ثلاثة معاني: التأويل بمعنى التفسير، وهذا جاء عن ابن جرير رحمه الله، يقول: القول في تأويل قوله تعالى، هذا حسن، يراد به التفسير، تفسير قوله تعالى. أي آية من كتاب الله، افتش تفسير ابن جرير رحمه الله، تجده يقول: القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى، وهذا حسن. تأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه حقيقة رؤياي من قبل، الآن وجدت، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. سورة يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل. يوسف حينما كان صبي صغير قال لأبي: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه عليه السلام عرف معناها وهما عرف معناها عليه السلام صغير، فقال: يا بني لا تقصد رؤياك على أخوتك. عرفها على طول عليه السلام إنه هو وأمه وأخوته كلهم سيسجدون له، وما يسجدون له إلا لمنزلته ورفعته وكرامته، ما يسجدون له وهو أصغرهم بلا تفضيل ولا تمييز. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا اللي هم الإخوة والشمس والقمر الأبو والأم رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. تقلبت الأحوال وتغيرت، وسجن وأوذي وصبر عليه السلام وأعزه الله وظهر له العز، وجاءه إخوته يكيلون من الطرشة الأولى والطرشة الثانية والثالثة إلى آخرة، وهكذا وهم ما عرفوه إلا في آخر شيء. فلما جاءوا واجتمعوا الأب والأم والإخوة كلهم سجدوا له تحية. فقال يوسف لأبي: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه رؤياي اللي رأيتها قبل 40 سنة أو 50 سنة الله أعلم الحين وقعت. فالتأويل يطلق على الحقيقة الشيء وماهية الشيء، تأويل ما يجري في يوم القيامة ما يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا معنى من معاني التأويل. المعنى الثالث وهو المذموم صرف اللفظ عن ظاهره، هذا يسمى تأويل، صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر لا يدل عليه، مثل قولهم الرحمن على العرش استوى يقول استولى، هذا صرف. الرحمن على العرش استوى يقول لنا ربنا، فنقول معنى استولى استوى استوى استولى استولى منين أخذها؟ غالب أحد يقول نيه، لأن فيه استوى واستولى تأتي، لأن الأخطل الشاعر قال: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. نقول أخزاكم الله بعد أن دعونا لهم بالصلاح لكن ما صلحوا، فنقول أخزاكم الله تتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتذهبون إلى قول شاعر نصراني مولد. لو كان الشاعر هذا مثل امرئ القيس عربي فصيح قح ربما يستدل عليه باللغة العربية، لكن شاعر نصراني الأخطل نصراني ما هو مسلم، ومولد يعني بعد ما فسدت اللغة، بعد ما فسدت اللغة ما هو عربي قح كامرئ القيس وغيره يستدل بكلامه على اللغة العربية مثلا، لأن ابن عباس رضي الله عنه كلما سئل عن تفسير كلمة في كتاب الله قال كذا، قيل له: أو تعرف العرب ذلك من لغتها؟ قال: نعم، يقول الشاعر كذا وكذا، يقول امرئ قيس كذا، يقول كذا يقول كذا، وهكذا يستدل على المعنى اللغوي بقول الشاعر العربي، لكن هذا ما هو شاعر عربي وليس مسلم يستدل بكلامه، مثلا يأتي بكلام حقيقي مثل كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحو ذلك. هذا شاعر نصراني مولد، يعني مولد ما هم من العرب القح. فاستوى إذا قلنا استولى صرفناه عن معناها، الله جل وعلا يقول استوى، والاستواء معلوم كما قال مالك وقالت أم سلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت مرفوع فهو ثابت عن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة، وثابت عن أم سلمة موقوفا عليها وورد مرويا عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء المرفوع لا يثبت. مالك رحمه الله لما كان يدرس في المسجد النبوي ويقرر العلوم الشرعية دخل داخل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل الإمام مالك كيف استوى، يسأل عن الكيفية، فالإمام مالك سكت انبهر بدأ يتصبب عرق رحمه الله، كيف يسأل هذا السؤال؟ كيف يجرؤ مسلم يسأل هذا السؤال؟ مثل كأنه يقول: صف لي كيفية يد ربنا، صف لي كيفية وجه ربنا، كيف يجرى يسأل مثل هذا السؤال؟ فعلته الرحضاء يعني العرق وسكت ساعة ثم رفع رأسه وقال أين السائل؟ الاستواء معلوم لا شك، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. وما أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج من المسجد، يخرج من المسجد، قال أردت بهذا السؤال شوش على الطلبة، شوش على طلبة العلم، ما أراك إلا رجل سوء حينما تسأل هذا السؤال. فالإنسان ما يسأل إلا سؤال يستفيد منه أو يستفيد منه الحاضرون، أما يسأل سؤال يشكك في الحاضرين ويلقي عليهم الشبه، مثل ما تجي بعض الأسئلة أحيانا ما نخلو، تجي بعض الأسئلة لكن ما نرى من المصلحة قراءتها ولا ذكرها. تحريف النصوص مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء، ومثل تحريف اليد بالقدرة، قالوا اليد مرادا بها القدرة، يقول أثبت الله جل وعلا له يد القدرة، الله على كل شيء قدير، خلق آدم بيده، يقول خلق آدم بقدرته، كل المخلوقات خلقها بقدرته جل وعلا، ما خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وخط التوراة بيده جل وعلا، ما أثبت لله مما يترتب على اليد يجب إثباته، ولا نؤول اليد بالقدرة، هذا تأويل صرف لللفظ عن معناه. والمؤولة والقاعدة العامة فيما نرد عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، لا أول الاستواء بالاستيلاء، وأول اليد بالقدرة، وأول الرحمة بالنعمة والعطاء، نقول هذا خلاف النصوص، أنتم تؤمنون بنصوص الكتاب والسنة فهذا خلافها. والغالب أنهم يقولون نعم نؤمن بنصوص الكتاب والسنة لكن يحرفونها، نقول التحريف غير وارد ولا ينبغي لنا أن نحرف، وإنما علينا أن نأخذ بنصوص الكتاب والسنة ونفهم معناها ونقف عند حدها، ما نتعمق نتجاوز ما قاله الصحابة وما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لتلامذته وهم جمع من التابعين رحمة الله عليه، ما أدركوا الصحابة، ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدركوا فضل الصحبة، وإنما أدركوا الصحابة فصاروا من التابعين، قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما نبي منكم شيء جديد، لا تجيبون شيء جديد، اتبعوا اعتقدوا ما اعتقده السلف الصحابة رضي الله عنهم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمور الشرعية ما يصلح أن الواحد يبتدع فيها أبدا، يمشي على ما مضى، ما يجدد، غير قابل للتجديد، جدد الدين، جدد ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا، إذا اندرس وتغيرت حال الناس نعم جدد. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يوصف بأنه المجدد، رجع بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، إلى مذهب السلف الصالح، كان عندهم من الخرافات والبدع الشيء الكثير، وكانت المرأة تأتي إلى الفحل من الفحول وتضمه بيديها وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، ما يصابره تبي زوج بسرعة، فحل الفحول ما يجيب له زوج، لكن هذا اعتقاد. يأتون إلى قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه يطوفون به ويعبدونه من دون الله، فجدد رحمه الله. والتجديد رجوع بالناس إلى الكتاب والسنة هذا على العين والرأس، لكن تجديد تغيير ما كان عليه السلف لا، نقف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا في الدين. أما في العادة فالمجال مفتوح، العادة عادة الناس تتغير من حال إلى حال. الغداء كان الحجاج من محاسنه يقول رسول إليكم الشمس إذا طلعت فهلموا للغداء وإذا غربت فهلموا للعشاء، كان الناس يتغدون عند طلوع الشمس، ثم صار الضحى، ثم صار الظهر، ثم صار كذا، وكان العشاء بعد صلاة العصر، أدرك الكثير منكم هذا، كان العشاء بعد صلاة العصر، وولائم الأعراس وكذا بعد صلاة العصر الوليمة، ثم قدموه إلى قبيل المغرب، ثم قدموه إلى بعد صلاة المغرب، ثم ذهبوا به إلى صلاة العشاء، ثم ذهبوا به إلى منتصف الليل، ويمكن يأتي الوقت الذي يكون عند الفجر العشاء. والآن في بعض الزواجات ما يقدمون العشاء إلا قرب الفجر، هذا ما حسب ما يصلح الناس، ما في حرج، ما في حرج، لأن العادة غير. وأما الدين والشرع ما يجب أن نجدد عن ما كان عليه السلف، على نحرص على ما عليه السلف. إذا اندرس شيء من أحوال السلف يبعث الله جل وعلا لهذه الأمة من يجدد لها دينها. فكلمات الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، وقال: إن ساقيه في الميزان أعظم من جبل أحد، رضي الله عنه لما كان هو قصير القامة ونحيف الجسم، فلما صعد للشجرة بدت ساقاه فإذاك المساويك كأنه مسواكين ساقاه، فتناظر الصحابة وتعجبوا من دقة ساقيه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأنكم تعجبون من دقة ساقيه، والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا من الأدلة على أن الرجل يوزن يوم القيامة نفسه، لأن الوزن يوم القيامة قيل للعمل وقيل للرجل نفسه، وقيل إن الله يجعل الأعمال أجسام فتؤزن هذه الأجسام، خلاف بين العلماء رحمهم الله. فهذا من الأدلة على أن الرجل نفسه يوضع في الميزان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدماه ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد، الجبل العظيم، لمكانته عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأثنى عليه عمر رضي الله عنه قال: هذا كنيف ملئ علم، يعني إناء صغير لكنه متروس علم وفقه وبصيرة. وأرسله عمر رضي الله عنه فهو يتخير الرجال، أرسله إلى الكوفة معلما ومرشدا ومبينا للناس. فعبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا، فمن أراد النجاة فليسلك مسلك السلف الصالح، يذهب ما ذهب إليه الأئمة من الصحابة فمن بعدهم إلى حد الأئمة الأربعة كلهم في العقيدة والحمد لله، إلى ما اعتقده ويعتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، تلامذتهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، كلهم عقيدتهم واحدة، فلا خلاف في العقيدة في مذهب السلف الصالح، وإنما الخلاف في المسائل الفرعية. الأئمة يختلفون رحمة الله عليهم في هذا واجب أو هو فرض كفاية أو هو سنة، يختلفون في هذا لا حرج، لكن العقيدة واحدة. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمة الله عليهم، الأوزاعي، الثوري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وغيرهم من السلف رحمة الله عليهم، ما تختلف عقيدتهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اقرأ. والقاعدة، نعم، والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف. خلاف ظاهر النصوص، إذا قال لنا استوى على العرش معناها استولى، نقول هذا خلاف، فرق بين استوى واستولى، فأنت صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى مو بحقيقي، ما نقبل منك هذا. نعم. وخلاف طريقة السلف، وخلاف طريقة السلف، السلف رحمة الله عليهم ما كانوا يفسرون هذا التفسير ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لا، كانوا يقبلون كلام الله وكلام رسوله على العين والرأس. نعم. وليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح، ما جاء دليل إن المراد باليد القدرة أو الوجه الذات أو نحو ذلك من التأويلات التي أولها المؤولة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.